فإن الله جل وعلا ذكر أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه في الصحيحين، وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. العدوى اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. والمنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العلة تسري بذاتها لا بقدر الله. لا عدوى ولا طيرة، الطيرة التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص، لا يحتمل أن تكون نافية أو ناهية، والنفي أبلغ. ولا هامة، الهامة بتخفيف الميم البومة، كانوا يتشاءمون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. وقيل في الهامة سوى هذا: ولا صفر. قيل المراد به حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، يزعمون أنها أشد عدوى من الجرب، فجاء الحديث بنفي هذا الزعم. وقيل المراد بصفر شهر صفر كانوا يتشاءمون به، فجاء الحديث بإبطال ذلك. وأما زيادة مسلم ولا نوء، فسيأتي بيان النوء في بابه إن شاء الله جل وعلا. وأما الغول، فالغول جنس من الجن والشياطين، يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فجاء الحديث بإبطال ذلك وببيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه. ففي هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من اعتقادات باطلة من التشاؤم بالطيور وبعض الشهور والنجوم وبعض الجن والشياطين، فيتوقعون الهلاك والضرر منها، كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بنفسها. فرد صلى الله عليه وسلم ذلك كله، ونفى هذه الخرافات، وغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الصافي الخالص. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على إبطال الطيرة، وأنها اعتقاد جاهلي: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. التطير والطيرة التشاؤم، وهي مصدر من تطير يتطير تطيرا وطيرة. قال الحافظ رحمه الله: وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رأى الطير طار يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير ثم يعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، وكانوا يسمونه السانح والبارح. فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس. وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح، لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه، وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه، وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له، إذ لا نطق للطير ولا تمييز لها، فيستدل بفعل الطير على مضمون معنى فيه. وطلب العلم من غير مضانه جهل من فاعله. لم يقتصر التطير على الطيور والحيوانات، بل انسحب هذا الاعتقاد إلى غير الطير، فلقد كانوا يتشاءمون ببعض الأشهر كشهر صفر الذي كان يمتنع بعضهم عن الزواج فيه أو السفر. كذلك كانوا يتشاءمون من المرضى، فيمتنعون من مجالستهم أو مؤاكلتهم، وكانوا يتشاءمون بذي العاهة كالأعرج والأعور وغيرهما، وهذا كله حرام. ومن الأدلة على تحريمه أي على تحريم التطير قول الله جل وعلا عن آل فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال فرعون لموسى عليه السلام، وكذا قال الملأ، بل قال قومه: إنما أصابنا مما أصابنا من هذه الجوائح السماوية والآفات، إنما هو بسبب ما جئت به، بسببك ومن معك. فآل فرعون كانوا إذا أصابهم بلاء وقحط تطيروا أي تشاءموا بموسى عليه السلام ومن معه، وقالوا هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا شؤمهم. فأخبر الله عز وجل أن ما قضى عليهم وقدر لهم إنما جاءهم من قبل كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. ففي هذه الآية نهي عن التطير مع الوعيد على ذلك، فهذا دليل، وهو من كتاب الله جل وعلا، دليل على تحريم التطير. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، كما في الصحيحين. فدلنا هذا الحديث على شيء آخر وهو الفأل، وبين لنا أن الفأل قد يكون فيه خير. فما الفرق بين الطيرة والفأل؟ الطيرة سوء ظن بالله عز وجل وصرف شيء من حقوقه تعالى لغيره، وتعلق للقلوب بمخلوق عاجز لا ينفع ولا يضر. وأما الفأل فحسن ظن بالله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به عز وجل. والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. من الأدلة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وصححه الألباني في السلسلة، وسيأتي بعض كلام عنه، هل فيه إدراج في آخره أو لا، ولكن صدره يبين لنا حرمة ما نتعصد له الآن بالبيان، وهو الطيرة. الطيرة شرك، الطيرة شرك، أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وفي زيادة: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. لكن لما توكلنا على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. فالطيرة محرمة شرعا، وهي من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، لما فيها من سوء الظن بالله جل وعلا، وتعلق القلوب بغيره، وصرف شيء من حقوقه لسواه. وقد تنقلب إلى شرك أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء التي تطير بها، إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسها أو سبب مؤثر في جلب النفع ودفع الضر. وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك. قد يقع لبعض المؤمنين نوع تطير، وعلاجه الطيرة التي في الأفعال والأقوال تكون من بعض المؤمنين، فقد يقع في نفس الإنسان شيء من التطير، ولكن الله جل وعلا يذهبه بالتوكل عليه. فالتطير أمر قد يقع من الإنسان، كما قال ذلك الصحابي: ومنا أناس يتطيرون، قال صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. أخرجه مسلم في صحيح. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تأذي الإنسان وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده. الطيرة هي ما أمضاك أو ردك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فإذا وقع شيء من ذلك فكفارته أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا من العلاج. فإن الإنسان إذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. فعلاج هذا التطير الذي يقع في نفس الإنسان يكون بصدق التوكل على الله جل وعلا، واعتقاد أنه وحده بيده النفع والضر، ويضاف إلى صدق الالتجاء الدعاء الذي علمناه الرؤوف بنا الحريص علينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم اللهم لا خير إلا خيرك إلى آخره. وكذلك الدعاء الآخر، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا في إسناده ضعف، أخرجه أبو داود وقد ثبته بعض أهل العلم. وفيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. هذا هو التوحيد، هو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. وينبغي التنويه هاهنا إلى أمر مهم، هو أن الله تبارك وتعالى خلق الشيطان عدوا للإنسان، ونص على عداوته في القرآن المجيد، وحذر آدم وذريته منه، وبين أنه عدو مبين، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجري من الواحد منا مجرى الدم في العروق، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، يعني في عروقه. فهذه العداوة المستحكمة مع ما فيها من أسبابها هينة جدا عند التعامل معها لردها. فإن الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قرأ آية الكرسي، أو قرأ المعوذات، خنس الشيطان ناحية لأنه خناس. ولكن ما من أمر من الأمور إلا وتعرض له الشيطان، فإنه يتعرض لله عز وجل عند المؤمن ليفسد عليه عقيدته. حتى إن الصحابة رضي الله عنه جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الواحد منا يجد في نفسه الشيء لأن يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحال هي الإيمان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بأمر ربما لم يطيقوا أن ينطقوا به فصرح به من أجل أن يبين لنا ألا خوف علينا من الشيطان الرجيم، ما التجأنا إلى ربنا الرحمن الرحيم. فقال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقل لا إله إلا الله، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعرض الشيطان لله رب العالمين عند المؤمن بهذا النزغ من أجل أن يفسد عليه عقيدته. فإذا وقع شيء من ذلك فلا تثريب عليه، ارجع إلى ربك واجتهد في الذكر والدعاء، وسيصرف الله عز وجل عنك السوء ظاهرا وباطنا، بل إنه يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم عند المؤمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يمكن أن يؤثر في هذا الجانب. لما ذهب مع صفية وقد زارته في الاعتكاف، فذهب معها ليقلبها، أي ليرجعها إلى بيتها، فمر صحابيان والنبي صلى الله عليه وسلم سائر مع صفية، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرع، فقال: يا فلان ويا فلان، هذه صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما كنا لنشك فيك أبدا، سبحان الله يا رسول الله. قال: إني خفت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. ويتعرض الشيطان للصلاة عند المؤمن، فإنه ما يزال به في صلاته حتى لا يدري كم صلى، يأتيه إذا أراد الصلاة ودخل فيها فيقول: أذكر كذا أذكر كذا. وشيطان الصلاة هو خنزب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان إذا وقع شيء من ذلك في نفسه ألا يوسوس، لأن بعض الناس يوسوس في هذا ويرمي نفسه بالكفران، ويمضي معذبا نفسه جالدا ذاته على أن هذا الأمر قد حدثته به نفسه أو دار في خلده، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أنه لا تثريب على المؤمن إن وقع شيء من ذلك في نفسه، ففاء إلى ربه وأقبل عليه وتوكل عليه من أجل أن يصرف عنه ما ألم به. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور وغيرها، وحكمه التحريم لأنه من الشرك، وهو من أعمال المشركين. وقد بين الله رب العالمين في الآية الأولى: ألا إنما طائرهم عند الله، بين الله عز وجل أن التطير من أعمال المشركين وأنه مذموم شرعا. فقد كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط زعموا أن ما أصابهم من الغلاء والبلاء بشؤم موسى وقومه، كما ذكر الله عنهم فقال: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فرد الله عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما أصابهم من بلاء إنما هو بقضاء الله وقدره بسبب كفرهم وتكذيبهم لموسى عليه السلام. ثم وصف أكثرهم بالجهالة، لأن موسى عليه السلام ما جاء إلا بالخير والبركة لمن آمن به واتبعه. وبين الله رب العالمين في الآية الثانية: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بين الله عز وجل حال المشركين لما كذبوا الرسل وأصيبوا بالبلاء فتشاءموا وادعوا أن سببه جاء من قبل الرسل، كما ذكر الله قولهم: قالوا إنا تطيرنا بكم. فرد الله عليهم: قالوا طائركم معكم، فما أصاب هؤلاء المشركين من البلاء إنما هو بقضاء الله وقدره بسبب ذنوبهم، فإن الرسل ما جاءت إلا بالخير والبركة لمن اتبعهم. وقد كان على هؤلاء المشركين المعرضين أن يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من البلاء والمصائب، ولكنهم قوم متمادون في المعاصي والذنوب. كانت حياة الجاهلية مليئة بالخرافات والأوهام، وقد نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعتقده أهل الجاهلية من ذلك، اعتقاد أن الأمراض تعدي بنفسها، فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: لا عدوى. فالأمراض لا تعدي بنفسها، وإنما بتقدير الله عز وجل، ولا تعارض. بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في نفي العدوى وبين الأحاديث التي أثبتت العدوى، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، أخرجه البخاري. وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، أي أن صاحب الإبل المراد ليس له أن يرد على صاحب الإبل الصحاح شريعة الماء، لأن ذلك يكون سببا للعدوى بقدر الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفي العدوى نفيا مطلقا، وإنما نفى أن تكون العدوى فاعلة بذاتها، إنما هي فاعلة بقدر الله جل وعلا. وكم من صحيح يخالط المرضى ولا يصيبه شيء ولا يعدى منهم بسبب، وكم من بعيد عن المرضى ويصيبه ما يصيبه من المرض بقدر الله تبارك وتعالى. فالعدوى ليست منفية في ذاتها، وإنما العدوى نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون فاعلة بذاتها، حتى لا يقولن قائل إن هذا يتعارض مع الحقائق الثابتة في العلم الحديث، بل إن العلم الحديث مسبوق سبقا بعيدا منذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وفر من المجذوم فرارك من الأسد، ألا لا يوردن ممرض على مصح، إلى غير ذلك، فأثبت العدوى. ولكنه صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون فاعلة بذاتها، لذلك لما نفى أن تكون فاعلة بذاتها ذكر بعض من حضر أمرا يستشكل به ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد توضيحا، فقال إن الإبل تكون كالضباء ترعى، فيأتي البعير الأجرب فيخالطها فيجربها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم نافيا أن يكون ذلك المرض إنما قد عدي به الصحاح بذاته لا بقدر الله، فقال فمن أعدى الأول؟ يعني لو أننا تسلسلنا في هذه البعران التي أصابها هذا المرض من آخر بعير مصاب في عصرنا إلى أول بعير على ظهر الأرض أصيب بذلك المرض، من أعداه؟ قال فمن أعدى الأول. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث التي يبدو أن في ظاهرها تعارضا وليس كذلك. فعلى المرء أن يتوكل على الله مع اجتناب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التشاؤم بمرئي أو مسموع من الأماكن أو الطيور أو الأشخاص، ومن ذلك التشاؤم بالأرقام أو الأيام، وكذا التشاؤم بتشبيك الأصابع أو كسر العود أو نحو ذلك من الاعتقادات الباطلة عند الزواج أو غيره، فإنه لو كان في مجلس لعقد نكاح فشبك أحد الحاضرين أصابعه لهاجت الدنيا، يقولون أنت تستدعي الشؤم لهذا الفرح، أو كسر عودا في يده، إلى غير ذلك من هذه الخرافات. مثال التشاؤم بالطيور أن يصيح طير البوم بالليل عند وقوعه على الدار فيتشاءم أهلها ويتوقعون موت أحد منهم، وقد نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله لا طيرة ولا هامة. فالطيور من مخلوقات الله، لا أثر لها في حكم الله وقضائه. التشاؤم بشهر صفر كان أهل الجاهلية لا يتناكحون فيه، فنفى صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله ولا صفر. فشهر الصفر كبقية الشهور لا أثر له في حكم الله وقضائه. الاعتقاد الباطل في النجوم وبعض الشياطين، فقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن النجوم لها أثر في إنزال المطر، وأن الغول تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفى صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ولا نوء ولا غول. فالنجوم ليس لها أثر في إنزال المطر، والغول لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه، ويشرع للمسلم الاستعاذة بالله من شرها، إذ هي من الجن فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها. والواجب على المسلم أن يكون حذرا من هذه الاعتقادات الباطلة، وأن يتوكل على ربه الذي بيده مقاليد الأمور، ولا ترده هذه الأوهام والخرافات عن حاجته. كثير من الناس يلجأ إلى هذه المسائل ولا يدري عظيم خطرها على اعتقاده وعلى دينه، فما أكثر ما تجد عند كثير من التجار قطعة من العملة يقول إنها مما يتفاءل به، وأنها ما دامت في كيس نقوده فإن النقود تنفال على كيس النقود كالمطر، وأنه يخشى إن فقدت أو ذهبت ألا يكسب بعد ذلك شيئا من المال. فما الفرق بين هذا وما مر؟ هذا واحد من ذات أي من أفراده. على الإنسان أن يكون حريصا على دينه، شحيحا على توحيده. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما أي وللشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الفأل مهموز فيما يسر ويسوء بخلاف الطيرة، فلا تكون إلا فيما يسوء. يعني قد يتفاءل الإنسان خيرا أو شرا بكلمة أو بغيرها، فالفأل فيما يسر وفيما يسوء، وأما الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء. الكلمة الطيبة كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول: يا سالم، فيؤمل البرء من مرضه، فهذا حسن ظن بالله تبارك وتعالى، لأن الفأل كما مر يكون فيما يسر وما يسوء، فيأخذه فيما يسر، فهذا حسن ظن بالله. وأما الطيرة فإنها لا تكون إلا فيما يسوء، هذا سوء ظن بالله. ومناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. فالفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل يكون فيما يسر، وأن الفأل فيه حسن ظن بالله، والعبد مأمور أن يحسن الظن بربه. الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، الطيرة فيها سوء ظن بالله، والعبد منهي عن سوء الظن بالله. قال المصنف رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا أخرجه أبو داود كما قال المصنف، ولكن ليس كما قال بسند صحيح، بل هذا الحديث حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني وغيره. عن عروة بن عامر، هو عروة بن عامر القرشي وقيل الجهني المكي، ذكره ابن حبان في الثقات. قال: ولا ترد مسلما بخلاف الكافر، فإنها ترده عن قصده. اللهم لا يأتي بالحسنات إلى آخر هذا الكلام، أي ولا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيئات، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحول التحول أو الانتقال من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بك وحدك. فذكر الراوي أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس حكمها وما يعمل حيالها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة، وأخبر أن الفأل منها لكنه خير منها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة لا ترد مسلما عن قصده لإيمانه أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها. ثم أرشد إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة، وهو هذا الدعاء، وهو يتضمن التعلق تعلق القلب بالله وحده في جلب النفع ودفع الضر، والتبري من الحول والقوة إلا بالله جل وعلا. الحديث ضعيف كما مر. الفرق بين الطيرة والفأل مرة ثانية: الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. مثالها أن يعزم المرء على سفر أو زواج فيرى أو يسمع ما يكره فيترك ما عزم عليه. حكم الطيرة شرك أصغر، وفيها سوء الظن بالله عز وجل من غير سبب محقق، وإنما هي أوهام وخيالات واعتماد القلب على غير الله. الفأل لا يكون إلا فيما يسر، وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمات الطيبة يسمعها الإنسان فيسر ويقوى رجاؤه وثقته بالله. مثال ذلك أن يكون مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيقع في ظنه أنه يشفى من مرضه ويسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لما فيه من إدخال السرور على النفس من غير اعتماد عليه، فحكم الفأل أنه مستحب لما فيه من حسن الظن بالله عز وجل. والطيرة لا ترد المسلم عن شيء قصده بإيمانه أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها. والدعاء الذي مر قد ورد في حديث ضعيف، كما ضعف الحديث الألباني وغيره، فلا يركن على ما كان كذلك والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فقال: هذا من كلام ابن مسعود، أي مدرج في الحديث وهو الصواب. الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله، وما منا إلا فيه إضمار تقديره، وما منا إلا وقع في قلبه شيء منها، أي من الطيرة. ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي التوكل على الله في جلب النفع ودفع الضر يذهب الطيرة. آخره من قول ابن مسعود، كما رجح ذلك الترمذي رحمه الله تعالى، وهو من قوله: وما منا إلا، وهو الصواب لأنها شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبر ويكرر الإخبار ليتقرر مضمون ما أخبر به في القلوب: إن الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وسوء الظن به. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن الطيرة شرك، والباب معقود للطيرة وبيان حكمها وما تعلق به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال المصنف: وله، يعني ولأحمد، من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا الحديث فيه انقطاع. ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أحد السابقين المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضل هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لأنه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى غيره. قالوا: ما كفارة ذلك؟ أي ما يقع من الطيرة؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك. وأما كلام الفضل رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه، كلام الفضل: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة أي المنهي عنها، ما أمضاك أي ما حملك على المضي فيما أردت، أو ردك عن المضي فيه. فمعنى الحديث ومعنى الأثر أن هنالك طيرة منهي عنها، وهي التي هي شرك، وحقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليه. فإذا ردته عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فقد ولد باب الشرك، وبرئ من التوكل على الله عز وجل، وفتح على نفسه باب الخوف. فمفهوم الحديث أن من لم تثنه الطيرة عن عزمه فإنها لا تضره. ثم أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تدفع به الطيرة من الأدعية مما فيه الاعتماد على الله والإخلاص له في العباد. ومناسبة الحديثين للباب أن فيهما بيانا لحقيقة الطيرة الشركية، فالطيرة الشرك لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إلى غير الله في حصول الخير أو دفع الشر. وقد بيّن ابن مسعود رضي الله عنه أن من وقع في قلبه شيء من الطيرة ولم ترده طيرته عن حاجته فإن ذلك لا يضره بل يذهبه الله بالتوكل. وضابط الطيرة الشركية أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية عامة ضابطها ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو رده عن المضي فيه اعتمادا عليها، فهذا ضابط الطيرة المنهي عنه بهذه القاعدة الكلية العامة ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو رده عن المضي فيه اعتمادا عليها. مثال ذلك أن يريد الرجل سفرا فيسمع يا راشد فيمضي في سفره اعتمادا على ما سمع، يقول سنصيب في سفرنا هذا خير، ألم تسمع؟ يقول يا راشد، فاعتمد على هذا القول. أو يريد سفرا فيسمع صوت الغراب فيرجع عن سفره تشاؤما منه، كل ذلك شرك لكونه لم يخلص في توكله على الله عز وجل. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته إلى دعاء يتضمن التوكل على الله والإعراض عما سواه: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أي أنت الذي بيدك الخير والطيور ملك لك في تدبيرك وتصرفك، ولا معبود بحق سواك. فالإسلام يريد من المسلم أن يكون مطمئن القلب ساكن البال معتمدا على ربه متوكلا عليه، فإذا هم بأمر مباح كسفر أو نكاح أو وظيفة أو تجارة فليصلي صلاة الاستخارة، وليجتهد في إحضار قلبه والخشوع له والصدق في الدعاء، ويشرع له أن يستشير من يثق به من أهل النصح والخبرة، يستشيرهم فيما أراد، فإذا أشاروا عليه بأمر واطمأنت إليه نفسه وهم به فإنه يستخير ربه تبارك وتعالى ويمضي فيما استخار الله فيه وهم به، فإن وجد التيسير مضى، وإن وجد التعسير كف ورجع. فهذا هو العلاج النبوي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ولم يكن يعلمهم الاستخارة في الأمور المهمة، بل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن.